أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى جواز النظر إلى المرأة التي يريد زواجها سواء معرفة. وقلنا الإنصاف أن المستفاد من مجموع الروايات هو خصوص ما ذكرناه، وأما التعميم فصعب جدا سواء معرفة. بقي الكلام في رواية يونس بن يعقوب الموثقة المعتبرة سندا التي دلت على أنها ترقق له الثياب بالنسبة إلى نفس السورة، وهذه الرواية سندا صحيحة معتبرة. فهل يمكن الالتزام بمدلولها وأنه ترتب بالفعل له الثياب يستفاد من هذا الناس؟ المشكلة في هذه الرواية أن الرواية من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله، لم ترد في مصدر آخر، والشيخ الصدوق أوردها في كتاب العلل فقط ولم يذكرها في الفقيه. والمتعارف عند الشيخ الصدوق رحمه الله أنه يورد الروايات المعتبرة التي حجة بينه وبين الله في كتاب الفقيه، وأما كتبه الأخرى كالأمالي والعلل والخصال وما شابه ذلك، فالذي يظهر للإنسان أن فيه روايات معتبرة وغير معتبرة، ليس له التزام مثل ما التزامه في كتاب الفقيه. نعم، في بعض الموارد في هذه الكتب إذا كانت الرواية باطلة عنده تماما يعلق عليها ويقول أن هذه الرواية لا أفتي بها، لكن هذا ليس معناه أنه يرى هذه الروايات حجة بينه وبين الله كروايات الفقيه. كيفما كان، ما أفاده صاحب الحلقة قدس الله نفسه في الدرر النجفية بمناسبة حرمة الجان بين العلويتين وفاطميتين، من أن الشيخ الصدوق إذا روى رواية في غير الفقيه أيضا حجة ويعتمد عليه، إثبات هذا في غاية الصعوبة والإشكال. فمضافا إلى أن طبيعة هذه الكتب تقتضي هذا الشيء، يعني الشيخ الصدوق واضح من طبيعة عمله في كتاب علل الشرايع أن يورد الروايات المشتملة على العلة، فطبيعة عمله اشتمال الرواية على العلة لا صحة الرواية. مثلا طبيعة عمله في كتاب الخصال أن يورد الروايات المشتملة على العدد، باب الواحد، باب الاثنين، باب الثلاثة، باب الأربع، كل رواية فيها لفظ الأربع يوردها. فطبعا تعلمون أن طبيعة هذا العمل تقتضي أن الإنسان يخلط بين الغث والسمين، لا يلتزم بخصوص ما هو حجة بينه وبين الله ويفتي به. هذا الذي يظهر لنا بالتأمل في روايات كتب الصدوق غير الفقيه. وأما الفقيه فقد أورد فيه ما يفتي به، ولذا لاحظنا من جملة ما لاحظنا في هذه الكتب أنه في كتاب الفقيه يحاول بدقة أن يتجنب طائفة من الروايات من الكتب حسب ما كان يحققه أستاذه ابن الوليد في مثل مستثنيات النوادر أو في مثل كتب يونس بن عبد الرحمن، بينما في كتبه الأخرى غير الفقيه لم يلتزم بذلك تمام الالتزام. والتفسير في مجال آخر. على أي كيف ما كان، فالإنصاف أن هناك فرقا بين روايات الفقيه وغيره من كتب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فالحديث من منفردات الصدوق وفي كتاب العلل ولم يورده في كتاب الفقيه، ولم تذكر هذه الرواية في بقية المصادر ولم تذكر هذه الفتوى في كلمات القدماء كشيخ الطوسي والمفيد. و يضاف الى ذلك كله مناقشتنا العامة، نحن عندنا تأمل عام فيما ينفرد سعد بن عبد الله بنقله، لنا بعض التأمل في منفردات سعد، وهذه الرواية ايضا من منفردات سعد رواه سعد بن عبد الله. و بالإضافة الى ان هذه الرواية قد لا تتناسب مع الرواية الأخرى التي يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الفقيه في كتاب التهذيب بسند معتبر عن نفس الراوي يونس بن يعقوب، الراوي في الروايتين شخص واحد وهو يونس بن يعقوب. فأولا ترقيق الثياب في رواية يونس بن يعقوب عند الشيخ الطوسي ما موجود أولا، ثانيا الموجود عند الشيخ الطوسي إنها تحتجز أو تحتجز أو تحتجر أي تكون في الحجرة، ثم التقعد ولينظر فقلت أتبون قال نعم قابل، قلت أتمشي بين يدي قال لا لا أحب أن تفعل ذلك. على عين هذا الناس مشتمل على نوع من التحجب بخلاف ترقب الثياب، فمجموع الشواهد قد لا تؤيد رواية يونس بن يعقوب بنسخة الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، فالالتزام بذلك الآن قد لا يكون واضحا. نعم لا إشكال في جواز النظر إلى جسم المرأة من أمامها أو من خلفها و لقصد تبين مثلا حجمها جسدها خصائص جسدها، هذا لا إشكال، بقية روايات الباب تدل على ذلك، أما خصوص ترقيق الثياب الآن الالتزام به صعب. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. ثم نتعرض لبعض الخصوصيات التي تعرض لها غالبا متأخر أصحابنا منهم صاحب الأربة، بعد لا حاجة أن نذكر أول من تعرض لهذه المسألة. قال قدس الله نفسه بعد أن اختار ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها وعليها أن يضيف ومعاصمها كما في الناس، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحبت خلافه. الظاهر أن الاحتياط استحبابي والحق أنه لا يمكن المساعدة عليه، تقدم الكلام فيه. ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها، أفاد قدس الله نفسه لا يشترط أن يكون برضا المرأة، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه، إنصافا المطلب صحيح لا إشكال فيه. فمضافا إلى إطلاق النصوص وخصوصا النص الذي ربطه العام فإن استطاع أن ينظر إليها فلينظر، هذا النص عندنا غير موجود لكن عند العام موجود، من تزوج من أراد أن يتزوج امرأة فإن استطاع، فإن استطاع معناه أنه سواء كانت راضية أم لا، المهم جواز النظر، وأما رضاها فغير معتبر. وقلنا أن جابر بن عبد الله راوي هذه الرواية يقول كنت أريد الزواج من امرأة من الأنصار فخبأت لها في نخل لها، فيستفاد أيضا بأنه لا يعتبر رضاها، بل تقدم منا أن الصحيح أصولا هذا هو أنه الرضا غير معتبر، حيث تقدم أن عندنا حكمين، حكما بحرمة إبداء الزينة عليها إلا على ما تضمنت الآية المباركة، إلا على أزواجهن وأبائهن أبنائهن الآخر، والحكم الثاني جواز النظر وحرمة النظر ولا يجوز النظر إلى المرأة. فعندنا حكمان لا حكم واحد، والنصوص هذه بكثرتها لم تتعرض لحكم المرأة وإنما تعرضت لحكم الرجل، باستثناء رواية واحدة وهي رواية يونس بن يعقوب، لا يوجد عندنا ولا عند السنة نص بأن الرسول أوصاها أن تكشف شعرها، مثلا أن الرسول قال أن المرأة تكشف عن قدميها أو تكشف عن شعرها أو تكشف عن ساقها أو عن يديها، أبدا ليس في النصوص شيء من ذلك. نعم في رواية يونس بن يعقوب هذا موجود الوحيد عندنا، ففي نسخه الشيخ انها تحتجز وتقعد ويدخل عليها هذا المقدار و قلت تقف تكون قائمه قال لا قلت تمشي بين يدي قال لا احب ان تفعل ذلك هذا في نسخه الشيخ الطوسي وفي نسخه الشيخ صدوق ترقق له الثياب باستثناء رواية واحدة ليونس بن يعقوب لا توجد لا عندنا ولا عند السنة رواية تعرض الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم المرأة. نعم في كتب العامة موجود رواية عن المغيرة بن شعبة وقد تقدم أمس نقلناها أنه أن مغيرة لما أراد أن ينظر إلى المرأة التي أراد زواجها أبوها امتنع من ذلك فالمرأة قالت يعني الفتاة قالت لأبيها ما دام أن رسول الله أجاز لها النظر فلا مانع من ذلك فلينظر وأما أن النبي أمر للمرأة بأن تظهر نفسها للرجل الذي يريد النظر إليها للزواج لا توجد لا عندنا ولا في رواة العامة ولذا بناء على هذا نحن قلنا بالنسبة إلى الشعر يجوز النظر إلى الشعر على حين غفلة منها وأما هي يجوز لها إبداء الشعر إنصافا مشكل الآن حسب هذه النصوص مشكل فإن إثبات جواز الكشف مبني على إثبات الملازمة ليس له طريق إلا الملازمة إذا جاز النظر إلى الشعر يجوز لها كشف الشعر وإلا مع قطع النظر عن الملازمة ليس عندنا رواية نص صریح فی حکم المرأة و انها تبدی شعرها او تبدی محاسنها او تبدی معاصمها لا يوجد عندنا رواية قرأنا كل الرواية من اولها الى آخرها. اذن و بما انه بینا فی محله جواز النظر الى الشعر بل و الى العنق و الى الاذن و قسم من الصدر فحينه اذن فی مثل هذا لا يتصور الا عدم رضاها ان صح التعبير بتعبير صاحب عرب قدس الله نفسه لانه لا دليل على انها يجوز لها كشف الشعر للرجل ليس لدينا اي دليل. نعم اذا تمكن صدفتان او بتعبير جابر بن عبد الله خبأ نفسه في مكان ذاك له ذلك اما كشف الشعر و اثبات ذلك بالملازمه في غايه الصعوبه والاشكال. ثم قال نعم يشترط ان لا يكون بقصد تلذذ و ان علم انه يحصل بنظرها قهرت. المراد من القصد في هذه العباره مراد القصد قبل الاقدام على النظر يعني ان الانسان من جهه التلذذ ينظر الى المراه لا واقعا من جهه الزواج ينظر اليها تلذذا حتى يحصل له مثلا رغبه في زواجها. و اما اذا فرضنا يعلم عادتا اذا ينظر الى المرأة الى شعرها الى محاسنها الى عنقها الى هيكلها تماما و مع التأمل تحصل له الشهوة و يحصل له التلذذ خب الانسان لما يعلم بلازه بشه قصد اجمالی موجود عادتا قصد موجود اجمالا لا قصد تفصیلی هذا انصافا لا دليل عليه بل اصولا خلاف الله فإن الإنسان حينما يريد الزواج من امرأة فأجاز له الشارع أن يصوب نظره إليه كما جاء في بعض النصوص العامة وأن ينظر إليها ويتأمل خلفها ومعاصمها وجسدها وشعرها عادتا يحصل للإنسان عادتا ولم يدل هناك دليل على أنه يجب عليك أن تنظر إليها ومن دون به تحاول ان لا يحصل لك مثلا لذتون او ريبتون هذا امر في مبانه فالاطلاق المعبر عن بالاطلاق المقامي في بعض الاصطلاحات انصافا محكم. نعم ورد في رواية واحدة رواها الشيخ الكليني منفردا ولا توجد هذه الرواية لا في كتب الصدوق ولا في كتب الشيخ الطوسي بسند فيه اشكال بل عدة اشكالات لا اشكال واحد انا عبد الله بن الفضل الهاشمي النوفلي انا ابيها عن رجلا انا ابي عبد الله عليه السلام قال اذا لم يكن متلذذا هذا التعبير فقط في روايه واحده موجود ويمكن حمل هذا التعبير بالقصد البدوي الابتدائي يعني قصده التلذذ لم يكن قصده الزواج ينظر إلى فتيات الناس وإلى بنات الناس من جهة التلذذ. خب الرواية ضعيفة سندا والالتزام بقبولها صعب، لكن حملها على هذه الصورة لا بأس لها، يمكن أن تحمل هذه الرواية على هذه الصورة على كيف ما كان. ومع قطع النظر عن هذه الرواية، فالإنصاف أن المنصرف من الأدلة فيما إذا قصد التزويج، نعم بما أنه في مقام التزويج ويتأمل، بالتعبير بما أنه يتأمل خلفها في النص هكذا وجهها، وعادتا يحصل تلذذ من التأمل حسب القاعدة، هذا تلذذ لا مانع. ثم قال ويجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع حالها بالنظر الاول. هذا اشاره الى ما سياتي ان شاء الله تعالى، ان النظره الاولى لك والثانيه عليك، او في بعض النصوص والثانيه لا عليك ولا لك والثالثه عليك، سياتي ان شاء الله بيان هذه النصوص. فافاد قدس الله نفسه ان المراد من جواز النظر ليس خصوص النظر الاول، بل النظر الثاني والثالث والرابع والخامس، لأن ظاهر من النصوص بحسب الفهم العرفي أن الغرض من هذا النظر الاطلاع على حقيقة حالها، على خصائص جسمها، على خصوصيات وجهها عينها كما في النصوص، نصوص السنة طبعا، وجسمها بدنها هيكلها العام. الهدف من ذلك هو هذا، هذا الذي الإنسان يفهم من النصوص. خب معلوم أن هذا الهدف قد يحصل بالنظرة الأولى قد لا يحصل، بل هو الغالب لا يحصل بالنظرة الأولى، فبناء على حرمة النظرة الثانية كما في النصوص أيضا هذا المورد يستثنى، فيجوز له النظر ثانيا ثالثا رابعا إلى أن يطلع على ما أراده منها، على حقيقة حالها، أذنها، شعرها، كيفية شعرها، المطلوب يحصل له، المستفاد من الناس إنصافا هذا المعنى، ما أفاده قدس الله نفسه زكية صحيح. ثم قال ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوغا بحالها. المراد من هذا القيد إذا قلنا أنه مثلا تزوج المرأة متعة سابقا فهو مطلع على حالها، حينئذ إذا أراد الزواج منها دائما فهل يجوز النظر إلى شعرها مثلا؟ بما أن النظر إفزان للمرأة الأجنبية حرام، هل يجوز النظر ظاهرا له؟ حسب الظاهر له، لأنه مطلع على جمالها، على حالها، على جميع خصوصياتها، فماذا يستفيد من النظر؟ ولذا لو فرضنا أنها الآن حسب متعارف في زماننا بصور معينة أو بأفلام الفيديو يطلع على حالها، لا داعي إلى النظر، لا داعي على جواز النظر. وكذلك لو فرضنا من وصفت امرأة وصفت له حالها دقیقا و وضعها و شعرها و جسمها، حينئذ لا دليل على ذلك، لأن الظاهر العرفي من هذه التعابير حصول العلم. يعني بعبارة أخرى جعل النظر في مثل هذه المقامات طريقيا لا استقلاليا وموضوعيا. ليس المراد أن من جملة مقدمات الزواج النظر إلى المرأة، كما أن من جملة المقدمات مثلا الدعاء، مثلا من جملة المقدمات ذكرت جملة من المقدمات قبل العقد، من جملة المقدمات قبل العقد النظر إليها، ليس هذا أمرا مستقلا في نفسه. كمان بعد الزمن تتغير أو تتوسع، خب احتمال طبعا، إذا فرضنا جاء هذا الاحتمال نعم صحيح. إلى الوصف ما يكفي عن النظر، بل خب طبعا، فطبعا الشهادة رمضان بلا إشكال. فإذا فرضنا حصل المطلوب بغير النظر فالظاهر يرجع إلى عموم حرمة النظر للأجنبي، وأما إذا لم يحصل فيجوز النظر. ويشترط أن يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز. الظاهر أن مراده من احتمال اختيارها ظاهرا مراد الماتن، لابد وإلا لم يذكر الماتن قيدا مهما، وهو مراده بما يشمل جواز الزواج منها، لأنه أولا لابد أن تكون المرأة ممن يمكن أن يتزوجها، فإذا فرضنا أنها أخت الزوجة فلا يجوز النظر إليها، لأنه لا يجوز الآن أخذها. فلعل مراده مراد الماتن، لأن الماتن لم يذكر هذا القيد، لذا استشكل عليه السيد الأستاذ أنه لماذا الماتن لم يذكر هذا القيد، لعل من هذه الكلمة، وأن يحتمل اختيارها، لعل مراده يشمل ذلك، يعني يكون في معرض احتمال الاختيار، يعني يكون الزواج منها ممكنا شرعا. فإذا ضربنا عنده أربع نساء مثلا، خب العقد على الخامس لا يجوز، أراد أن يأخذ امرأة خامسة بنحو الدائم لا يجوز له، مثلا لا يجوز له العقد. أخت الزوجة مثلا، بنت الزوجة المدخول بها، إذا دخل بزوجتي فأراد أن يتزوج بنتها فيما بعد لا يجوز، حرام علي، لأن لا يجوز بعنوان هذا النظر الخاص. إذا فرقنا بين النظرين فرق بناء على جواز فرق بين النظر. وكيف ما كان، فأولا لابد أن تكون المرأة في إمكان الزواج بها، في مرحلة الإمكان فعلا. ها، إلا أن هناك بحثا بين الأعلام أنه إذا فرضنا فعلا في هذه اللحظة لا يمكن الزواج بها، لكن مستقبلا ممكن كأخت الزوجة، ما دامت الزوجة في حبالتي لا يمكن التزويج بأختها، ولكن الآن ينظر لعله يطلقها عند نية، احتمال يطلق زوجته بعد انقضاء العدة يتزوج بأختها، أو يطلقها طلاقا بائنا فيما بعد يتزوج بأختها، هل يجوز له النظر؟ فممكن في حقها الزواج منها، ممكن في حقها، لكن لا فعلا. مع شنو؟ معنى معرض اختيارها قبولها لا مشكلة. ليش؟ ليس الكلام معنى الاختيار قليل منه، هذا تعبير الماثم مو رواية، هذا تعبير الماثم يعني يحتمل، لا استظهار من الرواية مو اسناد الرواية. صوري هست که متوقف ولی که این فلان نگاه کنه، اگر تصدیق ممکن است خانم شو طلاق بده. على اي كيف ما كان، فهل يجوز النظر حينئذ؟ بحسب الظاهر الان لا يمكنه ان يتزوج هذه المرأة، لكن الان ينظر اليها اذا طلق زوجته، اذا طلق زوج احدى الزوجات الاربع، اذا نظر اليها يحتمل انه ياخذ هذه المرأة الجديدة. لو فرض الظاهر من الادلة دائما هو الوجود الفعلي مو الوجود التقديري، ظاهرا هكذا، أن امرأتين إذا أراد يعني أحدكم أن يتزوج امرأتان، ظاهره هو أنه بالفعل إقدام على الزواج، وأما أنه الآن ينظر إليها بعد فترة يطلق زوجته ثم بعد انقضاء العدة، إنصافا العرف ابتداء لا يفهم هذا إلا بمعونة زائدة. فالإنصاف أنه لابد من فعلية إمكان الزواج في حقه، ومجرد باصطلاح إمكان في المستقبل لا ينفع ذلك. هذا جزء استدلال عموم به اصطلاح روایت مالی میکنیم بهتر نیست، چرا دیگه اطلاعات مالی مشکوک محکم نیست. طبعا طبعا خیلی لازم هست استدلال در حال اذا شخص قادر ينظر اليها ويتزوجها بعد شهرين او ثلاثه كل ما يجوز لنا خب يريد الزواج ماكو مانع، جائز الامكان لا لسه افرض لنكته ما ايام شهر محرم يتزوج مثلا محرم وصفر، لكن يريد الزواج منها و الان صار فرصه في ايام محرم ينظر اليها، ظاهرا ما في مشكله، هذا لا مشكله فيه. فاذا طلق صحيح بعد ما طلق الان لا يتمكن، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر امكان فعلي، كما انه سيدي إن شاء الله تعالى. بل هو هكذا اصبر. أولا ثانيا كما أفاد الأخ، إذا فرضنا أنه قطعا هذه الزوج لا هذه الفتاة لا تعطى له، ينظر أو لا ينظر، مسلما جزما لا هي تقبل ولا أبوها مثلا ولا عشيرتها، أصلا هذا مستقبل بحسب العرف مستحيل، الظاهر أنه لا يجوز لها. فإن الظاهر من الأدلة فيما إذا كان نظر لأجل تحقق الزواج خارجا، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن، أما إذا فرضنا لا يحتمل زواجها منه بحسب العادة وبحسب رضاها هي الآن لا تقبل بذلك أبدا، ولا يحتمل اختيارها اختيار المرأة للزواج، حينئذ النظر غير جائز. نرجع إلى إطلاقات حرمة النظر. و الا فلا يجوز. فلذا قال و ان يحتمل اختيارها و الا فلا يجوز. ثم قال ولا فرق بین ان يكون قاصدا بتزویجها بالخصوص او کان قاصدا لمطلق التزویج و کان بسبب تعیین زوجته به هذا الاختبار و ان کان الاحوط الاقتصار على الاول. تعرف الماتن كغيره من الفقهاء ليس من الفقهاء الخاص له انه اذا فرضنا تفارة يريد اختيار هذه المرأة المعينة خب يجوز النظر لا اشكال فيه. واخرى هو في سدد الزواج مطلقا لكن بعد لم يختر امرأة معينة فينظر الى 10-20 من الفتيات حتى يختار واحدة منهن فهل يجوز النظر من دون ان يعين امرأة؟ ينظر الى طائف من الفتيات حتى يختار واحدة منها وبعد الاختيار مثلا يتزوجها لكنه قاصد للتزويج مسلما قاصد للتزويج لكن لا لامرأة معينة. افاد الماتن انه يجوز ولكن احتاط استحبابا بالترك. و جمل کثیرین من تأخر عن الماتن فی تعلیقاتهم به عکسه منهم من استظهر و منهم من احتاط وجوبا بتر و الانصاف ان الاستظهار هو الاقوى. لا يستفاد من هذه النصوص ان الانسان الاعزب الذي يريد الزواج ينظر الى النساء حتى يختار واحدا من اراد ان يتزوج امرأة فان استطاع ان ينظر اليها. و النصوص الموجوده ليس فيها انه الامام سلام الله عليه امره بالنظر الى مطلق النساء حتى يختار واحده منهن. اصلا الزواج مبني على النظر، اذا ما عجبت لا يتزوجه. فعندئذ يجوز ابونام قستم واي مش هاسك دائما يقول ما ما اختار امراه هو لما راح لها لا تاملوا تارتان هو يريد الزواج وقيل له أن فلانة مثلا صالحته فنوعا ما قصد عنده موجود في الزواج بس إلا أنه متوقف على النظر فينظر إليها قد يرغب فيها قد لا يرغب. هذا لا إشكال فيه، هذا جائز. أخرى لا على التعيين، ينظر طائف من النساء حتى يختار واحدة منهم بس إجمالا قصد الزواج عنده لا قصد امرأة معينة. تارتن عند قصد لامرأة معينة إلا أنه متوقف على النظر فإذا نظر إليها قد يرغب إليها وقد لا يرغب إليها. هذا هو المتيقن من الأدلة. وأخرى عند قصد التزويج لكن لا لامرأة معينة، ينظر إلى النساء حتى يرغب في واحد منهم، هذا لا يستفاد من هذه الأدلة. كما أنه إذا فرضنا أسوأ من هذا، إذا ما عند قصد التزويج ينظر إلى النساء حتى يصير له قصد الزواج، هذا بطريق أولى لا تشمله الأدلة. فالإنصاف ما استظهره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الظاهر من الأدلة خصوص المرأة التي يريد التزويج بها، وأما قصد مطلق التزويج أو عدم قصد التزويج مطلقا بل ينظر حتى يحصل له قصد التزويج، إنصافا كلتا الصورتين خارجتان عن موارد الناس. و انصافا نتعجب من الماتن قدس الله سرك كيف اجاز ذلك الاحتياط عنده استحباب. ثم قال و ايضا لا فرق بين ان يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره او لا بدي و ان كان الاحوط الاقتصار على الثاني. افاد قدس الله نفسه لا فرق بين انه يمكنه الاطلاع عليها باخبار ابره به توکیل. توکیل فرجن النظر من المعادل التي تمر التوکیل ام لا على ایه يطلب من امرأة ان تنظر اليها ثم تخبره بما رأت من محاسنها من شعرها من جسدها. فقد يتصور بانه لا يجوز النظر، اذا يمكن ارسال امرأة للاطلاع فلا يجوز. ولذا الماتنم هنا احتاط استحبابا بأنه اذا يمكن الاطلاع على حالها من طريق المرأة فهو الافضل، ولكن الانصاف انه لا دليل عليه. ظواهر النصوص مطلقة ليس فيها اي تغيير، لا يوجد عندنا اي تغيير لا في نصوص العامة ولا في نصوص الخاصة بذلك، مضافا الى الفرق الواضح والوجداني اقوى شاهد الوجدان بأن ما يختاره شخص غير ما ينظر إليه الشخص بنفسه. قد المرأة تصف المرأة ببعض الأوصاف الخاصة، طبعا خصوصا حالة التحاصل بين النساء كذا، قد لا تصف تماما أو تشبه أو كذا، أو إذا كانت مثلا لها أغراض معينة تصفها أكثر من المقدار اللازم أهل مجرى. على أي كيف ما كان، بلا إشكال أن مسألة الاختيار والرغبة خصوصا في النساء وفي الجمال من الأمور التي تختلف من شخص إلى شخص. الجمع أولى. حينئذ إنصافا لا يمكننا إقامة الدليل على هذا التغيير، بأنه إذا يمكن قيام امرأة بذلك فلا يجوز للنظر للرجل النظر. الظاهر جواز النظر مطلقا ولو كانت هناك امرأة قامت بذلك وبهذا العمل. وعمدة الدليل فيما نحن فيه انصافا هو مسألة اطلاق العدل. ثم افاد الماتن وفاقا للشهيد شيخ الانصاري بلي ولا يبعد، ابتداء افادكم احتاج في ذلك، ولا يبعد جواز نظر المرأة ايضا الى الرجل الذي يريد تزويجها. ثم قال ولكن لا يترك الاحتياط بالترك. ما افاده قدس الله نفسه طرحه جملة من الاصحاب خصوصا المتأخرين، وذهب المشهور منهم الى عدم جواز نظر المرأة الى الرجل باعتبار عدم الدليل عليه. لا يوجد في شيء من الأدلة جواز نظرها إلى الرجل التي يريد الزواج منها. نعم قد يتمسك بإطلاق قوله عليه السلام إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. خب لا فرق في ذلك، على أين المرأة تريد أن تشتريه بأغلى الثمن، خصوصا بناء على تفسيرنا بأن المراد بأغلى الثمن هو العمر لا خصوص المهر. وكيف ما كان فاستظهر الشيخ الأنصاري أن النقطة في ذلك رفع الغبن، رفع الجهل، وهذا كما يتصور في الرجل يتصور في المرأة. أمس تقدم الكلام على شيخنا أبو طبعا كان مخالف في ذلك. وكيف ما كان فالنقطة في هذه الروايات رفع الجهل ورفع الغبن، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. كما أن الرجل يقع في مشكلة إذا لا توافقه المرأة انتقع في مشكلة، لا فرق في ذلك. على أن هذا الاستظهار الذي استظهره الشيخ قدس الله نفسه بجملة من الأخاب حسب الصناعة الموافقة عليه صعبه، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن سواء أريد به المهر أو أريد به العمر كما احتملناه قويا. قلنا أمس أنه تعبير أدبي، تنزيل أدبي، التنزيلات الأدبية تعبيرات الأدبية لا يترتب عليها آثار قانونية آثار تشريعية. الأثر التشريعي إنما يترتب على التعبير التشريعي، على الاعتبار القانوني، ومثل هذا التعبير تعبير أدبي تقدم الكلام فيه. نعم جاء في رواية معروفة عند السنة وعندنا توجد لكن بسند غير نقي، يعني مأخوذ من السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمغيرة بن شعبة إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. والمراد بيودم بينكما يعني أحرى بالألفة والمحبة بين الطرفين. إذا كان هذا النص صحيحا إنصافا يشمل كلا الطرفين، يعني النقطة في ذلك إيجاد الألفة بين الطرفين، إيجاد الرغبة بين الطرفين. وبما أنه يستفاد من النصوص أن المرأة أيضا حرة في اختيار رجل ولا بد أن تختار رجل حسب حريتها واختيارها، حينئذ يعتبر أيضا رضاها ويعتبر ألفتها. إذا صح ذاك الناس إنصافا شموله للمرأة لا بأس به، و اما اذا لم يصح ذاك الناس لابد ان يستظهر عرفا من مجموع النصوص ان الهدف من ذلك هو هذا. اذا استفيد ذلك فما افاده الشيخ تام و الا مصدر قاعده فيه اشكاله. و اصلا بله ممکنه کسی دیگه بهش خبر بده. یا اون مقداری که مکشوفه، نه اون مقداری که مکشوفه و نبینه، وجه و یده اینه، این مقداری که مکشوفه زائد بر اون نبینه. الان که ماکان ولی انصاف انهو افضل شیء ان نلتزم به ان المقدار الذي يعني هذا البحث مبني على ان الرجل ينظر الى جميع جسد الجاريه و اما اذا فرضنا انه ينظر الى وجهها و يديها و قدمها و شعرها و اذنها و عنقها هذا المقدار ما المرء تنظر الى الرجل فلا ثمره مهمه في المساله فجواز النظر لا باس به به هذا العنوان يمكن اثبات ذلك بعدی خب بعدا کم به ما انه فی هذه الحال ظاهرا و کذا یجوز النظر الى جاریت علی خلاص الكلام لو کنا نحن و ظواهر الادله لا یجوز لكن ليس من البعید ان صح التعبیر استظهار المنات من حيث المجموع بعدی و کذا یجوز النظر الى جاریت یرید شراءها اصل هذا المطلب مما لا اشکال فيه و دلت علیه طائفه من الروایات و هی غیر نقی سندن لكن اجمالا لا اشکال فی بل قلنا ان سیرت القطعیه کانت جاریتا علی ذلك و اصولا المستفاد من النصوص ان الجاریه فی حالت الاختیاری کانت تکشف شعرها و رأسها بل لعل اسما من ساقیها بل نقلنا عن بعضهم ان الجواری کان مثلا تمشی به سوق و هی تستر با بین از سرت الى رکبه و یجوز له لها کشف ما سوا دارک و این نمیت خود حال المقدار به حال حصه الان که به ماکان فل انصاف اصل المطلب اجمالا لا بس نه هم استدلو به طاعت من الروایات لا نتعراض لها اصولا احکام جاری لا نتعراض و ظاهر اختصاص داره که بالمشتری لنفسه فلا یجوز فلا یشمول الوکیل و الولی و الفضولی اما بالنسبه للفضولی واضح جدا انه لا رفت له بالمشت بالذي يريد ان يشتري و اما الوکیل و الولی فمبنی على ان المستفاد من الادله بما عنده حرمت النظر الى الاجنبيه فاذا دل الدليل على جوازه يختصر على القدر المتيقن و خصوصا بعد الدليل لبي و بقول اجماع فالقدر المتيقن هو الولی مشتري و اما ما افاده في الجواهر من انه يشمل الوكيل والولي انصافا خلاف الله ليس ما نحن فيه من قبيل موارد بقية موارد البيع الولي والوكيل ينفر باعتبار فيما نحن فيه حكم تكليفي أيضا موجود هو جواز النظر وحرمة النظر فشمول هذا لمطلق الوكيل والولي خلاف الله وأما في الزوجة فالمغتوء هو الاختصاص هذا مسلم لا يستفاد من الأدلة انه يجوز لغير الزوج النظر النظر خاص بالزوج جواز النظر و اما وکیل الانسان في الزواج و وليه اذا كان صغيرا يجوز له النظر انصافا لا دليل على ذلك ابدا الا اذا كان مثلا اذا فرضنا ان الطفل صغير جدا بحيث يكون النظر دخيلا في حدود الولايه لعله لا باس باطلاق دليل الولايه و باطلاق ادله جواز التزويج حين اذن و خصوصا اذا كان المولى عليه صغيرا لا يفهم لا يعرف بناء على جواز ذلك اذا كان عمره سنتين ثلاث سنوات يريد ان يعقد له امراه مثلا صبيه عمره سنتين عمرها سنة حسب الظاهر لا يتصور النظر الا طبعا لكن بما انه جائز نتصور امراه اللي لا يجوز النظر في مفروض الكلام جائز مثلا كذلك مثلا هكذا اذا فرضنا المصلحه تقتضي ذلك على عين في مثل هذا لعله لا بأس بالالتزام اذا كان المولى عليه صغيرا او اذا فرضنا شبه مجنون لا يعرف يشخص اصلا وقد نصح بانه مثلا يزوج وقبلت امراته خب نظره اليها لا فائده فيه فلا يبعد القول بالجواز في مثل ما اذا كان المولى عليه باصطلاح صغيرا جدا يعني بلی؟ اعما مثلا اعما اعما بعید فالمغتو فالاعما بعید لأنه مسئول عن مصالح الطفل بحسب مسئوليتي عن مصالح الشخص لابد أن يلاحظ ما هو الأصلح له فالمغتو هو الاختصاص الى هنا تم الكلام في هذه المساله بجميع فروعها.